يكفيك أن المدع يخيم نوره لكن نور محمد الذي يخفى. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هكذا كانت التلاوة القرآنية تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة الشيخ محمد هيل المقيم بمدينة مريم تصح بمحافظة الشرقية وذلك مشاركة لفضيلة الشيخ عبد العزيز عكاشة وأخوته وآله في تكريم شقيقهم الكريم. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ يهزم الجمع أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويودون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى